بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تذكر بأنها طالبة علم تعدت المرحلة الأولية فيما يتعلق بطلب العلم الشرعي، ودرست أصول هذا العلم، وقرأت بعض كتب العقائد على عدد من العلماء. عرض عليها الآن أن تدرس الأصول الثلاثة لمجموعة من الطالبات، وهي في حيرة شديدة بين أمرين: أولهم الحرص على الدعوة إلى الله وتزكية العلم وتعليم النساء لكثرة الجهل فيهم، والثاني الخوف من التصدر قبل الأوان وقبل رسوخ القدم في العلم، وخصوصا أن الزكاة لا تجب إلا ببلوغ نصاب، ونصابي في العلم مهما بلغ فهو قليل، فهل أبلغ ما عندي إبراء للذمة أم أنتظر، مع العلم أنني لا أزال في الطلب وأتواصل بحمد الله مع عدد من العلماء ودروسهم وأقرأ في كتب أهل العلم. توجيه فضيلتكم سآخذ به بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. وضع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وتعلموا العلم المقرب إلى الله جل وعلا من أفضل الأعلام، وتعلمه وتعليمه هو الشرف الحقيقي. لا شك أن خير العلوم وأفضلها وأجلها القرآن الكريم، ثم تلي القرآن الكريم السنة النبوية الصالحة، وكتاب الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب الهام. لكن ينبغي لمن يقوم بتدريسه أن يعتني بتجنب أن يستدرجه أحد بأسئلة ينقل النص وما كان فيه اختلافات يستفيد باسم النص والصراحة فيه. في نفس الأصول فيما يتعلق بالطاغوت، الطاغوت يختلف، هو لم يذكر هذا الذي أقول، فيه أئمة في الطواغيت كما أن في الكفر أئمة، فكفر بسيط وكفر مركب وكافر بسيط وكافر مركب. فمن الطواغيت فمن الطاغوت الحكم بغير ما أنزل الله، ومن الطواغيت من دان ناس إذا في نفسه، وهذا لا أحد يشك من جميع علماء الأمة أنه طاغوت من أطاعه فقد قذفه بالكفر، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومثله من عبد وهو راضي، وهذه تكثر في بعض من يدعون أنهم أولياء، وبعض من يدعون إمامة، ولا يقول إلا تلك عبادة وإنما تلك تعظيم واحترام أو تبجيل وتعظيم. فتدريس ثلاثة الأصول تدريس مهم، وعليها شرح حاسخ جيد للشيخ عبد الرحمن بن جاسم رحمة الله عليه على ثلاثة الأصول لحدها، وكتب عليها كتابات متأخرة. فنصيحة لكي أن تدرس فيها. كان الناس في السابق يدرسون ما يسمى بالدين، هو مستلب منها، إذا قيل لك من ربك من فبخلاء إلى آخرة تدرس الناس في المساجد في صلاة الفجر، وقال الشخص من دينك حتى تمع ورقة فنسأل عنها. ولذلك كان العامة تركز في أذهانهم عقيدة التوحيد بمثل قراءة هذا الدين، وهم تقريبا كأنه ملخص من ثلاثة الأصول: توكلي على الله، وأما كونك لم تكوني راسخة في العلم فينبغي الإنسان لا ينتظر حتى يرسخ في العلم، لكن يتكلم على ضوء ما يعرف، وما جهله لا يقدم على الكلام فيه حتى يسأل، وما تردد في نفسه هل الأمر كذا أو كذا لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم، ولا يقول عند البادئين هذه خلاف وتلك فيها خلاف وتلك فيها خلاف، لأن هذا القول لكانه أن يربط المجتمع. استعين بالله ودرس أخواتي وأخواتي الطالبات بالتدريس، ولك أنت فائدة بحيث يرسخ فهم ونص هذه الرسالة الهامة في ثلاثة الأصول الشروط الثلاث، وبقية ما ذكر في هذا الكتاب اللطيف الخفيف والقواعد الأربع، علم هام وعظيم مع خفة المحمل وقلة الأصفر رحمة الله عليه. رحمة الله عليه فقد أضاء الله به نجدا بالخصوص وعامة جزيرة العرب بالعموم، وشرحت أنوار دعوته في أخطار الأمة الإسلامية رحمه الله ورحم من سار على من وانه متنفسا بالسنة. تلف الله يجمعنا وإياه في منازل السعداء في جنة عدن إنه مجيب الدعاء. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. تقول: كانت في أحد المساجد وهناك معلمة في حلقة ألقت محاضرة وذكرت أخطاء فادحة في العقيدة. تقول: تكلمت معها وبينت لها الأخطاء، فلما لم تقبل أخبرت المسؤولة وأوقفتها عن إلقاء المحاضرات، لكن لم توقفها عن التدريس في الحلقة، مع أنه حتى مراعاتها للقرآن الكريم من ناحية القراءة ففيها أخطاء كثيرة. هل أقوم بالإبلاغ عنها، خصوصا إبلاغ إمام المسجد لإيقافها؟ أرجو الإفادة. هذا أمر واجب عليك. المحاضرة أثرها خفيف، والتعليم وإلقاء الدروس أشد تأثيرا وأبعد مدى. ينبغي أن تبلغ إلى المسجد، لكن لا تبلغيه إلا بعد أن تسجلي مواطن الخطأ. إذا أنت لم تسجل بالصوت فافعل ذلك، وأنت تعرفين أن وسائل تسجيل الصوت الآن صارت متيسرة بقدر كثير من الخطأ. والله المستعان. تقول بأنها امرأة تزوجت بزوج صالح أحبته حبا شديدا ملأ حياتها، توفي وهو راض عنها وعن أولادها، هل يكون زوجا لها في الآخرة ويجمعها الله به في الجنة؟ وهل البكاء عليه بدون صوت أي بدموع فقط كلما تذكرته يؤذيه، خصوصا أنه كان مني ملء السمع والبصر؟ رحمه الله وما أحسن الوفاء وأجمل ذكري مفاصل المحبوبين بعد كرامتهم فيما يتعلق بأمر الدين وحسن الرعاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بالعبرة والدمعة، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى الصراخ والصياح والصلق. والنبي لما قال لعن الله الصالحة والحالقة ما قال لعن الله صاحبة العبرات، ولما دمعت عينه قال لقد سمى هذا رسول الله، قال هذه رحمة، إنما يعذب الله بهذا يعني بالصياح. هذا هو الذي حرم الله. يقول النبي: ليس منا من شق الجنوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، أما الحزن والعبرة فإن شاء الله لا تضر. والله أعلم. أحسن الله إليكم. أما ما يتعلق بالزواج في الآخرة فإن المرأة تكون زوجا لمن مات معه أو مات وبقيت على حاله أن تتزوج بعده. أما إذا تزوجت عددا من الأزواج وصار فرقة منهم كلهم في حياتهم وحياتها فإنها تكون عند أحسنهم خلقا. أحسن الله إليكم. امرأة من خارج العائلة أرضعت لي ولدا وأرضعت لأختي زوجي بنتا. الآن لدي ولد أصغر من الكبير، وأخت زوجي لديها بنت أصغر من التي رضعت مع ولدي الكبير، هل يجوز الزواج من ولد الصغير لابنة عمتي الصغرى والمرأة التي أرضعت لنا من خارج العائلة؟ الراضع لا يتزوج ولد هذا ولد الرضيع، يجوز أن يأخذ بنت الرضيعة الأخرى، لأنه إنما أخذ بنت عمته، وهو يجوز له أن يأخذها لو كان الأمر غير رضاع نسبا حقيقيا، فلا بأس إن شاء الله. ليقول: صليت بالناس الصلاة الرباعية وسهوت في الركعة الرابعة فقمت للزيادة، فقال الناس سبحان الله، فجلست للتشهد الأخير وبعد أن استويت، ولكن بعد أن استويت قائما ثم سجدت للسهو، فهل فعلي هذا صحيح أم علي شيء؟ لا، استويت صحيح، لأن الخامسة لا يحل أن تستمر بها، بل استويت على الخامسة لبطلت الصلاة. وأما تقول بعد أن استويت قائما، الاستواء قائما يجعل الأمر من قيام أو رجوع للجلوس متساويا، فإن شرعت في الفاتحة حرم الجلوس. هذا إذا قمت للثالثة أو للرابعة، إذا قمت للثالثة مثلا، أما إذا قمت للخامسة فلا ينفعه سواء قائما أو حتى لو قرأت الفاتحة وخفت أن تنهي أو تفتح كلها، فإذا وجب عليك أن تنصرف عن ذلك كله وتتم صلاتك جالسا، وأما في الإسلام فلا بد. أحسن الله إليكم. يقول بأن إمام المسجد الذي عندنا يقر الذبح للأولياء والاستغاثة بهم، وإذا جاءه أحد يشتكي مرضا في نفسه أو أحد أقاربه وجهه وقام بأخذ خيط وعقد فيه سبع عقد ونفث في كل عقدة وعلق الحيط على المريض، فما حكم فعله وهل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ لا يصح أن يجعل إماما ولا تصلوا خلفه، فإن هذا من الشرك الأكبر، جذف الاستغاثة في الأموات جذف لهم الشرك الأكبر، وهذه عقد الفاجرة عقد الخليفة، فلا تصلوا خلفه. صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الانتفاع بأثاث المسجد كالجهاز والبطارية والمكدر واللمبات وما أشبه ذلك؟ وإذا كان غير جائز نرجو توجيه نصيحة لأقوام عندنا يستغلون أثاث المسجد كثيرا. أثاث المسجد حكم الله، لا يجوز استعماله في غير ما جعل له، لكن لو رمي ليتلف ولم يقم أهل المسجد ببيعه بما يساوي نصف ثمنه في مصالح المسجد، رمي استغناء عنه وازدراء له، جاز لمن يريد ان ينتفع لا ينتفع. لديه محلات خياطة والأكمشة، يقول بأنه يخرج زكاته بحمد الله باستمرار، لكنه يخرجها لمراكز تحفيظ القرآن الكريم لأن المراكز بحاجة دائمة للأموال، فهل ما يقوم به صحيح؟ الزكاة نص الله جل وعلا على أهلها في سورة التوبة، سلام أهل العلم أن وفي سبيل الله الجهاد، لكن إذا أعطي طالب العلم لأنه فقير ويحب أن يطلب العلم ولو لم يستغل ما حصل العلم، لأنه لا مال له، ما حصل مال فلا يبقى، فلا بأس أن يعطى على أنه فقير لا على أنه يعطى ليتعلم. أحسن الله إليكم، يقول بأن موعد إخراج الزكاة بالنسبة له كل سنة هو العاشر من رمضان، لكنه أخرها في العام الماضي إلى 20 من رمضان حتى يتسنى له جمع أكبر مبلغ من الزمن في محلاته التجارية وأخرجها، فهل عليه شيء؟ أرجو إن شاء الله أنه لا عليه، لكن يحتاج في المستقبل. أقول ذكرت لي إحدى الأخوات أن هناك نص دعاء خاص بالزواج وأن المرأة التي تدعو به تتزوج، فلم أجد هذا الدعاء، فهل لا تفضلتم بذكره إن كان موجود في الكتاب أو السنة أو أدعية خاصة بالزواج؟ لا أعرف دعاء خاصا بالزواج، لكن من أعظم الأدعية ومن أجلها الأدعية القرآنية، والذي يقرأ ما في كتب الأدفار، ونصيحتي للسائل أن تقتني كتاب تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن القصيم، الشرح للشوكاني والعدة لابن الجزري، فأخذ كتب القراءات وهو كتاب مفيد لعلها تجد ضالتها إن شاء الله. ثم عليكم، تقول هل السعادة بيد الإنسان فيستطيع أن يسعد نفسه أو يشقيها، وكيف ذلك، وهل هي رزق أم يصنعها الإنسان لنفسه؟ السعادة لا يستطيع أحد أن يجعل نفسه سعيدا، الأمر كله لله جل وعلا، لكن يسأل عن أسباب السعادة. أعظم أسباب السعادة تقوى الله، المحافظة على أداء الواجبات الدينية، كف الإنسان نفسه عن الحرام، الحرام باللسان وباليد وبالفرج والبطن، أن يحرص على أداء النوافل مع الفرائض، فإن في الحديث الصحيح القدسي حديث الولي الذي يقول له فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يقصي بها وده التي يمشي بها إلى أن قال: ولئن سألني لأعطين له. صلى الله عليه وسلم، تسأل عن العمل الصالح، هل هو يجلب الرزق؟ لا شك أن العمل الصالح الخالص لله من أعظم جوانب الرزق. ألم يقول أبو البشر الثاني نوح عليه السلام في دعوته لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإخلاص العبادة في الله وإتقانها والبعد عما ينقصها أو يضادها من أعظم أسباب الاستغناء. أحسن الله إليكم، تقول بأن امرأة من قريباتها كانت على تقوى كما تذكر وخوف من الله، ولما تزوج عليها زوجها غضبت وتسببت في مشاكل للزوجة الجديدة حتى تسببت في طلاقها، فكيف نرد على هذه وامثالها مع العلم أنها تنفي عن نفسها ذلك؟ هذا ذنب ومعصية، تمشى وصارت إلى ما قضاه الله لها. والعمل هذه لا يغير شيئا إلا أنها تأثم هي، لأن ما قد قضاه الله جل وعلا في الأجل لا بد أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن ينبغي لمسلمة إذا تزوج زوجها بأخرى أن تجتهد في تحريج نفسها لا بالإضرار بالأخرى. أحسن الله إليكم وخير السؤال. لها تسأل عن إذا المرأة طلبت الطلاق كما جاء في الحديث من زوجها بغير بأس فهي آثمة، فهل الزوج الذي يطلق زوجته بسرعة وبدون محاولة الإصلاح ولا تريث ولا بأس يكون أيضا آثم مثل المرأة؟ لا شك أن الرجل مأمور بأن يحسن الإمساك، لكن إذا خاف أن يؤذيها وخاف أن لا يعطيها حقها خاف الإثم وأحب أن يطلقها لا يكون آثما بهذه الصفة. أما إذا كان ذواقا يحب أن يتذوق من امرأة إلى أخرى فهو يأثم بهذا السيد لأن هذا عبث. تقول توفي زوجها منذ 6 سنوات وكان له راتب ينزل في البنك وجمد الحساب منذ توفي من أجل إنهاء مسائل تتعلق بالتركة وتراكم الراتب إلى اليوم، هل أزكي المال عن السنوات الماضية أم على السنة الأخيرة فقط؟ لا شك أن هذا ملك للورثة وأن كل واحد معروف مقدار نصيبه لا بالعدد ولكن بالسهم. إذا كان يعرف الواحد أن نصيبه لما تجب فيه الزكاة وهو يقدر أن يدفع من عنده فليدفع من عنده الزكاة لأنها حق الفقراء، والغني الذي عليه له أموال ولا تيسر أن يجمعها لا يقول أخر الزكاة حتى تتسامى الأموال الغائبة والحاضرة ثم أدفع الزكاة. يدفع الزكاة على الحاضر والغائب ما دام أنه في ملكه ولا يخشى تلفه إلا حق الفقراء ينبغي أن يبادر في إيصاله. صلى الله عليكم. تقول بأن لدى زوجها بنت من زوجته الأولى وأعطاني فاعل خير 10,600 ريال لأطفالي الأيتام، هل للبنت من هذا المبلغ شيء؟ نعم، إذا كانت هذا البنت في بيت ابناء ثالثي فلا، وإن كانت مستقلة فليس من أطفال. أحسن الله إليكم. والدة زوجي لا زالت على قيد الحياة ولم تعطى من الراتب شيء مع العلم أن الراتب لا يتجاوز 1500 ريال وأطفالي 7، فهل أكتفي بأطفالي فقط؟ تأخذوا من حقها عن طريق مصلحة المعاشاة وحقها لا يحل لكم إلا إذا أذنت هي به. نذرت بأن أشتري مكنسة كهربائية لأحد المساجد بعينه المسجد وبعد مرور عامين أحضرتها، فعندئذ وجدت مكنسة أخرى تبرع بها أحد الإخوة قبلي فتوجهت لوضعها في مسجد مجاور، فهل يعتبر قد أوفيت النذر أم علي شيء الآن؟ بل إن شاء الله أوفيت النذر لأنها في حق وقت المسجد هذا فإذا استغنى عنها إنما تصرف في مسجد الآخر. تسأل بالنسبة لوضع المكياج الذي تتزين به لزوجها، فإن بعض الناس تقول شككون فيه وقالوا لا يجوز لك وضعه حتى عند الزوج، هل هذا صحيح؟ تزين المرأة ما تضعه على وجهها من التجميل مباح إلا ما جاء في تحريض نفس الحواجب والفريضة. أحسن الله إليكم. هل لو وضعت مصحف صغير في صدري ليحافظ على نفسي من السحر أو أي شيء آخر مضاد لحسب الحلال أو الحرام عني كما تكتب هي مع أنني أرى أحلام مزعجة كل ليلة، فهل علي شيء؟ هذا لا يجوز. من صار عند الواحد مصاحف كثيرة الحجر اللي تستطيعونه بقراءة القرآن، عندنا سيدين النوم على دراستي اقرأ آية الكرسي بحيث يسمعها من سلامك، لأن بعض الناس يقرأها خاصة لا يسمعهم أحد، هذه لا يسمع أثرها كقراءتها عندما يسمع بالقراءة من حوله. يسأل عن تأخير الإنجاب بسبب تنظيم النسل، ما الحكم الشرعي فيه؟ هو غير محرم لكنه إلى القراءة أقرب، فإن دخل فيه خوف الفقر العجز الإنفاق فلا سوء ظن بالله ولا أحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.